يبقى نهى زي ايه؟ زي غرفة وغرف، يبقى نهية وايه؟ ونهى. النهي العقل جمعه نهى. طب بيسميه ربنا سمى العقل ده نهى ليه؟ قال لك لانه هو اللي بيتحكم في الانسان، ولا بلاش دي. اذا مش هو جاي علشان يقول لك افعل، لان الفعل نفعله بغرائزنا، لكن العقل يقول لك لا بلاش دي لانها تؤدي الى شر منها بلاش. ولذلك كمان حتى التسميه الثانيه يسميه العقل. العقل يبقى العقل هو الايه؟ هو النهيه. العقل يعني ايه؟ يعقلك، مش يخليك تنطلق للآفة. الناس تريد من عقولها ان تنطلق. نقول له يا شيخ ده الاسم نفسه يدلك عليه، كلمة عقل يعني زي ما تعقل البعير، تعقله يعني ايه؟ تأيده عشان ما ينفلتش. كذلك العقل ده جاي علشان الجوارح دي والعمليات الغرزية والبتاع. يقول لك لا دي لحد كده بزيادة، وده لحد. يبقى سمناه نهية وانا ايه؟ عقل، علشان يحكم ايه؟ يحكم غرائزي ويحكم تصرفاتي. لانني لو اتركت، لو تركت للمسائل غرائزي وانا لي اختيار تبقى دي المصيبه. لو اتركت، لو كانت الغرائز هي المتحكمه وانا لا اختيار لي، تبقى الغريزه هتديك الفعل على قدره فقط. لكن يكون عندك اختيار تيجي بالغريزه وتعمل الفعل على قدره وعلى غير قدره. ضربنا مثل زمان وقلنا الناس يظلمون البهائم. يقول لك دي شهوة بهيمية. طب يا ريتها شهوة بهيمية. طب ده الشهوة البهيمية بتيجي علشان تخص بالأنثى فقط، فإذا حملت لا يأتي الذكر ناحيتها أبدا. شوف ما دام بالغريزة المطلقة يبقى بتؤديها على إيه؟ على أدرها. إنما إحنا مش كده. قال وبعد ذلك نيجي نتهم الحيوانات تقول ده شهوة بهيمية. شوف نتهم، شوف شوف اكمن الحيوانات ما اتكلمتش، البهائم ما اتكلمتش، انما احنا اللي بنتكلم. نقول له طب يا ريتها شهوة بهيمية، ده الفحل يجي للانثى ويشمها فان كانت حامل ما يجيش ناحيتها وهي لا تمكنه منها. يبقى على قدر التخصيب فقط، مش كده ولا ايه؟ يبقى نقول شهوة بهيمية بقى. طيب تعالى وضربنا مثل اخر، اذكره جيدا. ان احنا قلنا هات الحيوان وضع امامه ما ياكله ثم دعه ياكل ويمتنع عن الاكل، واقعد اضرب فيه طول النهار عشان ياخد حاجه تانية زائده، ما يمكنش. لكن الانسان تقول له لا اللقمه ده عشان خاطري، يبقى برضو قال نقول شهوه بهيميه. يا ريتها بهيميه. بهيميه واقفه عند الايه؟ عند الحد الغرزي التكليفي، مفهوم؟ يبقى كلمة بقى نهى جمع ايه؟ نهية، علشان العقل عمال بينهي الغرائز عن انها ايه؟ تشرد، ويعلف الغرائز يقول له لا دي بلاشها ودي بلاشها. ولذلك سمي ايضا ايه؟ العقل، وسمي ايضا اللب، لان هو ده لب الانسان. اما كانش هو يحرص حركة الانسان، مفهوم؟ فإن انتهوا يبقى عرفنا. وكمان تيجي علشان تعرف ان المعاني العقلية دي مأخوذة من المعاني الحسية، يسموا حتى الأماكن التي ينزل فيها الماء فتحجزه أن يسيح في مكان آخر اسمها تناهي. التناهي، تناهي يعني المطر يروح نازل أو المية تقوم تذجره أن يسيل في أماكن أخرى لأنها واطية، اسمها تنهية. ما تنهي وجمعها ايه؟ مجموعها تناهي. فان انتهوا يعني زجروا زجروا بالدين الامر فانزجروا عن الكفر، خلاص يبقى ما فيش لنا عندهم ايه؟ ما لاش. فان انتهوا فان الله ايه؟ غفور رحيم. لان احنا ما يصحش انه يشيع في نفسنا الحقد ما فعلوه بنا قديما. يقول له احتسب ذلك عند الله، ما دامت المسألة انهم امنوا يبقى كويس كده. الحق سبحانه وتعالى بعد ان ادانا مراحل القتال وادانا فكرة القتال وبتاع، قال ايه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما هي الفتنة؟ فتنة يعني ايه؟ الفتنة دي اصلها في الاصل برضو مأخوذة من امر حسي. هذا الامر الحسي

الاستعداد للحرب انفع للحرب. ما يشوفك كده قوي ومش عارف يجي يخاف ايه يجي ناحيتك. فان انت امتنعت عن الانفاق في سبيل الله يجترئ عليك، وحين يجترئ عليك يفتنك في دينك، وحين يفتنك في دينك تقود وصلت الى الايه التهلكة. ادي معنى. او هو كما يريد منا في تشريع القتال ان نقاتل، يأمرنا بأن نزن أمر القتال وزنا دقيقا بحزم، ما تاخدناش الأريحية الكذابة ولا الحمية الرعناء، ولا تقبل على القتال إلا إن كان غالب الظن أنك تنتصر. يبقى المعنى الأولي خليك تروح تنفق في سبيل الله ولا تلقيش بإيدك في التهلكة، مش كده؟ والمعنى بترك القتال، مش كده؟ والمعنى الثاني لا تلقوا بيدكم الى التهلكة بانكم تترموا على القتال. لا دي عايزها منكم ولا دي عايزها منكم. يعني زين المسائل وزنا لا يجعلك تترك الجهاد فتهلك لان خصمك يجترئ عليك، ولا تلقي بنفسك كده بمجرد اي حاجة في الحرب وانت غير واثق انك ستنتصر. لا اله الا الله. ايه الحزم ده؟ هذا هو الحزم الايه؟ الحزم الايماني، مش الأريحية والنخوة تاخدني وبعد ذلك أروح رامي نفسي في معركة وانهزم فيه. لأن الانهزام يؤدي إلى إيه؟ تهلكة. برضو التهلكة والاقتراء علي والاقتراء علي. يبقى إذا نشوف المعنى، شوف الكلمة، الجملة الواحدة عملت إيه؟ ادتني إيه؟ أعطتني الحكم الأول في إن أقاتل ولا ألقيش بنفسي إلى التهلكة، مش كده؟ والتانية ما تقتلش ولا ألقيش بنفسي إلى التهلكة، والآية ماشية تمام. ادتني ايه؟ يبقى حزم الاقدام. حزم الايه؟ الاقدام. معنى حزم الاقدام اللي قال فيه ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبون ساعة وتبقى شجاع برضه، وتبقى ايه؟ تبقى شجاع. انا ضربت لكم مثل قلت خلينا قاعدين كده وناس محترمين وناس لدهيبة، ودخل علينا صعلوك من الصعلوك ومعه مسدس وقال قف يا ابن ال انت، كلنا هنبقى بنل. وربما تقتضيك الشجاعة ان تجبون ساعة لحد ما نتمكن، انما يبقى حمق ولا لا. ولذلك القرآن واقعي مع الطبع البشري، يقول لك ايه لما يجي ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فقد باء بإيه؟ بغضب من الله. لكن إذا إن كنت متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة أو منتظر ساعة القوة أو شايف الجو شديد عليك. ولذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد بن الوليد سيف الله في معركة لم ينتصر فيها، وإنما استطاع أن يسحب جيشه في مؤتة. أدي قوة، لأنه كان ممكن يفضل شجاع لحد ما إنما يكون سحب الجيش كده. سماه إيه؟ فكأن السيف إنما يحمد حين يقتل، ويحمد حمدا آخر حين يحكم، لان دي دليل على ان المسائل ايه؟ موزونة. تبقى وانفقوا في سبيل الله، وحين يقول وانفقوا في سبيل الله يعني اعدوا للايه؟ للحرب، مخافة ان تفهم ان الامر بالحرب امر لازم. قال بس اسمعهم لا تلقوا بايديكم الى التهلكة، خليكوا عقلين، او تخليها تخدم انفقوا في سبيل الله، لانكم ان لم تنفقوا في سبيل الله تلقوا بايديكم في الايه. شوف بقى الجملة الواحدة استطاعت ان تخدم كم معنى وكم تيار، لانه كلام ربنا. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. فيه اعمال تؤدى أداء شكليا يرفع عنك العتب، وأعمال تؤدى بقصد الإحسان في العمل. الموظف